فالجمعة لها أحوال خاصة زوجها. حديث صحيح. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة له بعض التنبيهات والتذكير للإخوة في موضوعات أداب المسجد خصوصا قبل الدرس، حيث ترتفع أصوات كثير من الإخوة بالحديث الدنيوي وأحيانا برفع الصوت بالقرآن مما يشوش على الباقين. فنؤكد يعني هذا الأمر، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق. فرفع الصوت في المسجد أمر مستنكر، وخصوصا إذا كان بلغو وأمر دنيوي يشوش على المصلين. وتشويش الأمر على المصلي ولو بقراءة القرآن أمر لا يجوز، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالإخوة يتقوا الله سبحانه وتعالى، عليهم تقوى الله عز وجل، وأن يراعوا أدب المسجد خصوصا قبل الدرس، حيث يعني يكون هناك عدد من الإخوة فلا ينبغي شغل بعضهم بعضا عن الذكر. وأما مسألة حجز الصفوف، حجز الأماكن للإخوة الذين يأتون بعد، فهذا أمر منكر أيضا إذا لم يكن الأخ قد حضر وذهب لقضاء حاجة ثم يعود. إذا كان قد حضر وجلس فعلا في المكان، صلى وجلس وقرأ ثم ذهب يقضي حاجته ويتوضأ ثم يعود، فنعم هذا أحق به. وأما أن يوضع مكان يعني يوضع شيء يقال فلان سوف يأتي وهذا محجوز، فأنا أقول للإخوة أن يزيلوا هذا الشيء ويصلوا في هذا المكان، يعني هذا أمر لا يصح. ومن سبق إلى مكان في محل عام فهو أحق به، ولا اعتبار لمثل لوضع هذه الأشياء إلا أن يكون الأخ قد حضر كما ذكرنا. والبعض يقول المسألة فيها خلاف، أنا لا أعرف خلافا في هذه المسألة، يعني لأي شيء يكون إنسان يأتي متأخرا ويوضع له شيء يكون هو أولى بهذا المكان، هذا ليس بصحيح. مسألة بقى التكييف والمراوح دي الإخوة القائمين على المسجد هم فقط الذين يتولون هذا، ولا ينبغي للإخوة الآخرين حيث من خبرة لهم بالأجهزة استعمالها. الفرق بين السنة المقيدة والمطلقة. هناك سنن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها دون ترتيب معين بها، مثل قوله فليصلي ركعتين، فليصلي فليركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فهذا عام. أي ركعتين؟ هذا إطلاق، أي ركعتين تجزئ. ولذا قلنا يصح أن تكون هي سنة الوضوء والسنة الراتبة والسنة سنة تحية المسجد. وأما المقيدة فهو أن يركع بعد الظهر ركعتين، مثلا كان يصلي بعد الظهر ركعتين، كان يصلي الضحى، كان يصلي قيام الليل، فهذه وردت مقيدة والله أعلم. هل تبطل صلاة المرأة إذا ظهر باطن قدميها حال السجود؟ الظاهر أنه إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فهذا إذا ساردت لم يظهر باطن القدم أيضا الله أعلم. الصحيح أن قدم المرأة عورة، ولذلك إذا ظهر شيء من قدمها فلتعد الصلاة. ينقل أحد الإخوة عن شيخ الإسلام في فتاوى، أنا ما أعرفش فين الموضع، أنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل العصر، وقال الأصح أن لا يصلى قبل العصر شيء، هذا ليس بظاهر. فحديث رحم الله أربعا صلى، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، حديث حسن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذان بين كل أذانين صلاة، حديث صحيح، يدل على مشروعية الصلاة قبل العصر ركعتين أو أربعا. في حديث ضماد السابق، فقال رجل أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. قول ضماد، المطهرة الإناء الذي يتطهر فيه، الإناء الذي يتطهر فيه. عليكم السلام عليكم. من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب وقرب. بعض المساجد لا تذهب بها إلا بعد الساعة 11.